لم يقل لعبادة الله ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد متجدد من لقاءاتنا في قراءة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وكنا أنهينا ما يتعلق بصلاة الجماعة وأحكام الإمامة فيما مضى، وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل يشرفنا أن نتدارس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بصلاة أصحاب الحاجات، مما أورده المؤلف رحمه الله في باب صلاة المريض. ولعلنا نقرأ أوائل هذه الأحاديث، فتفضل بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. قوله هنا صلاة المريض، أضيفت الصلاة هنا إلى الفاعل لها، صلاة المريض، إنه هو الذي سيصلي. وذلك أن صلاة المريض لها أحكام تخالف أحكام صلاة الصحيح، ومن ثم أفردت بباب مستقل. وقد أورد المؤلف في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير. والبواسير مرض يصيب الإنسان في دبره ويمنعه من بعض أركان الصلاة، وفي زمننا الحاضر أصبحوا يضعون عمليات لاستئصالها، ويكون فيها شيء من الألم والعجز عن بعض أركان الصلاة. ولذا سأل عمران رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، أي كيف يفعل مع كونه من أهل هذا المرض. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قاعدة عامة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا الحديث سببه مرض واحد، البواسير، والجواب فيه في حكم عام. والقاعدة عندنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبالتالي فهي قاعدة عامة. قوله صل قائمة فيه دلالة على أن القيام في الصلاة من الأمور المتحتمة، وقد جعله العلماء ركنا من أركان الصلاة. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت للصلاة فكبر. فدل هذا على وجوب القيام، وهو ركن من أركان الصلاة. وقد استثني من هذا صلاة النافلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن تؤدى والمرء جالس، وقد كان صلى الله عليه وسلم يؤدي بعض صلاته النافلة جالسا، وأخبر بأن من صلى جالسا كان له نصف أجر القائم. والمراد في هذا من غير أهل الأعذار، فإن من كان من أهل الأعذار وعجز عن القيام كتب له أجر الصلاة قائما تاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤدي صحيحا مقيما. قوله فإن لم تستطع أي عجزت عن القيام في الصلاة فقاعدا أي فصلي قاعدا، يعني يجلس في وقت القيام. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بكونه يصلي متربعا، كان صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. ومن هنا قال بعض أهل العلم بأنه يصلي متربعا على جهة الوجوب، وآخرون قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه المنع من غيره من أنواع الجلسات، وبالتالي لو صلى على أي هيئة أجزأه. قوله فإن لم تستطع أي الصلاة قاعدا فعلى جنب، أي تصلي على جنبك. وهذا الحديث قد رواه البخاري، والعلماء حملوه على الجنب الأيمن. وقد ورد في رواية عند النسائي فمستلقيا، فمستلقيا. وحينئذ قال أهل العلم بأن الصلاة على جنب وعلى وكونه مستلقيا متساوية، وإن كانت الصلاة على جنب مقدمة لأنها هي الواردة في الصحيح. وفي هذا دلالة على أن مراعاة السجود أولى من مراعاة القيام، فمن كان يعجز عن الجمع بين القيام والسجود في صلاته قلنا له اترك القيام وأد الصلاة في حال تسجد فيها، فإن السجود لم يأتي في الخبر الإذن بتركه عند المرض إلا بأدلة عامة، كقوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما ترك القيام للمرض فقد ورد بخصوصه دليل هو حديث عمران بن حسين في هذا الباب. وفي هذا أيضا إشارة إلى أنه لم يذكر كيف يصلي، وبالتالي نقول إن من صلى قاعدا فإنه يركع ويومئ بالركوع ويصلي ويسجد في أثناء صلاته، يومئ بالركوع ويسجد في أثناء صلاته. ومن عجز عن الركوع والسجود كمن صلى على جنب فإنه يومئ بهما على ما سيأتي في الحديث الآخر. نعم نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. بالنسبة لمثل المسافرين نحن في الطائرة ما يمكن الوقوف والسجود، ففي هذه الحالة يصلي ولا ينتظر، وإذا خاف على خروج الوقت فكيف في الصلاة؟ مراعاة الوقت وأداء الصلاة فيه أولى من مراعاة أدائها بأركانها تامة، ولذلك أمر الله عز وجل المؤمنين بأن يصلوا صلاة الخوف مراعاة للوقت، مع أنهم حينئذ قد يتركون بعض أركان الصلاة أو بعض الواجب فيها كالترتيب، فدل هذا على أن مراعاة الوقت أولى. فإن استطاع أن يصلي بجلوس وركوع وسجود فهو أولى، وإلا صلى على حسب استطاعته. ولكن في مرات قد يظن الإنسان أنه غير مستطيع ويكون من المستطيعين، كمثلا في أثناء الطائرة يستطيع الوقوف، وبالتالي نقول يجب عليك الوقوف، لكن الركوع لا يستطيعه فيومئ به، والجلوس يستطيعه لكن السجود لا يستطيعه، فلا يسقط عنه إلا ما عجز عنه. نعم صلى الله عليه. وروى أبو بكر الحنفي حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذ فأخذه فرمى به وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي والحافظ محمد بن عبد الواحد في المختارة. وقال أبو حاتم في رفعه هذا خطأ، إنما هو عن جابر قوله إنه دخل على مريض. نعم، قوله هنا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا في مشروعية زيارة المرضى وعيادتهم. قال فرآه يصلي على وسادة، يعني أنه يسجد عليها، قد رفعها عن الأرض، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فرمى بها، وذلك أنه لا يحتاج إلى مثل هذا، وإنما يكفيه أن يومئ بالسجود. قال فأخذ أعوادا ليصلي عليه، أو عودا ليصلي عليه، يعني يسجد عليه، فأخذه فرمى به وقال صلي على الأرض، يعني اسجد على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء. فيه دلالة على أنه يكتفى بالإيماء بالنسبة لمن عجز عن السجود، فلا يلزمه أن يضع يديه على الأرض، ولا يلزمه أن يمد يديه أو يمد رأسه أو ينحني انحناء شديدا، وإنما يكفيه الإيماء بالرأس. وإذا عجز عن الركوع والسجود فإنه يجعل الإيماء بالسجود أخفض من الإيماء بالركوع كما هو في هذا الخبر. وبعض الرواة قد رواه موقوفا على جابر، فحينئذ عندنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول تكرار الواقعة، مرة وقعت عند النبي صلى الله عليه وسلم ومرة عند جابر، ويحتمل أن تكون مرفوعة، ويحتمل أن تكون موقوفة على جابر. فإن كانت الأولى والثانية فهي حجة وهي سنة نبوية، وإن كانت ثالثة فالاستدلال بها يقع على أحد وجهين: إما أن يقال مثل ذلك لا يقال بالرأي وبالتالي له حكم المرفوع، وإما أن يقال هذا قول صحابي ولم يوجد له مخالف من الصحابة فيحتج به على الصحيح من قولي أهل العلم. نعم. وعن الحسن عن أمه قالت رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من أدم من رمد بها. رواه الشافعي. وعن عائشة. نعم، هنا الحسن هو الحسن البصري الواعظ العالم الزاهد، عن أمه، وكانت من خصائص أم سلمة وممن كان في بيتها. قالت رأيت أم سلمة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من أدم من رمد بها. الوسادة هنا كانت على الأرض، ليست مثل الحديث السابق وسادة قد رفعوها، وذلك أن عينيها قد أصابها مرض فلم تسجد عليها. فإذا نفرق بين الخبرين، أن الأول المراد به رفع الوسادة حتى تصل إلى موطن الجبهة، والثاني وسادة باقية على الأرض فيسجد عليها. وقد استدل بهذا على جواز السجود على الإسفنج وما مثله، فإن بعض الناس قد يتعبه السجود على الأرض فيختار من السجاد ما كان لينا لا يؤثر على أجزاء وجهه في أثناء السجود. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي والدارقطني والحاكم وقال على شرطهما. وقال النسائي لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة، ولا أحسبه إلا أخطأ. كذا قال وقد تابع الحفري محمد بن سعيد الأصبهاني وهو ثقة والله أعلم. نعم، قال عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي والدارقطني والحاكم وقال على شرطهما. هذا الخبر كما تقدم معنا أن بعض أهل العلم قيد رواية صلى فإن لم تستطع فقاعدا بهذا الخبر، وقال يصلي متربعا. وبعض أهل العلم قال بضعف هذه الرواية، وبأن أبا داود الحفري عبد الملك قد عبد الملك بن عامر قد أخطأ في هذه اللفظة، وبالتالي قالوا بأن هذه الرواية لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم قالوا بأنه يصلي على هيئات الصلاة، فالجهة يصلي مفترشا في أثناء صلاته لأنها هي الجلسة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل فهيئة الجلوس إنما هي على جهة الاستحباب وليست على جهة الوجوب على ما تقدم، وبالتالي فأي هيئة من هيئات الصلاة هيئات الجلوس صلى بها الإنسان فإن صلاته تصح حينئذ. وبهذا نكون قد نهينا صلاة باب صلاة المريض، ولعلنا إن شاء الله ننتقل إلى باب صلاة المسافر، فتفضل. أحسن الله إليك. باب صلاة المسافر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت. أول. الصلاة أول وكلاهما واردة. نعم. الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت الصلاة السفر. فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قالت: قال تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنهما. متفق عليه. قوله هنا صلاة المسافر، وأضيفت الصلاة إلى فاعلها، وذلك أن السفر تختلف به شيء من أحكام الصلاة من قصر وجمع ونحو ذلك. وأورد المؤلف فيه حديث عائشة وحديث متفق عليه، قالت: الصلاة أول، يعني هذا ظرف، ما فرضت كانت ركعتين. وبعضهم قد روى الصلاة أول ما فرضت ركعتين، وركعتين تمييز ولذلك نصبها. وفرضت أي أوجبها الله عز وجل، ركعتين يعني أن الصلاة الرباعية من صلاة الظهر والعصر والعشاء كانت على ركعتين. فأقرت صلاة السفر أي بقيت على ركعتين، وأتمت صلاة الحضر فأصبحت أربع ركعات. وفي هذا دلالة على أن من صلى في الحضر وجب عليه أن يتم الصلاة، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة. المراد بالحضر بقاء الإنسان في مواطن السكنة الدائمة التي اعتاد الناس السكنة فيها. ويشهد له قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ففي هذا دلالة على أنه لا يقصر الصلاة إلا إذا ضرب في الأرض. واستدل الظاهرية بهذا الخبر على أن قصر الصلاة عزيمة لا يجوز تركها بالنسبة للمسافر، ولكن الجمهور رأوا أن هذا ليس على سبيل الوجوب والتحتم، وأن من صلى صلاته تامة في السفر فإن صلاته صحيحة، لكنه ترك الأفضل والسنة. وسدلوا على ذلك بما ورد عن بعض الصحابة من إتمام الصلاة في السفر، وسدلوا على ذلك أيضا بما ورد من أمر المقيم الذي يصلي خلف من أمر المسافر الذي يصلي خلف المقيم أن يتم صلاته على ما سيأتي. قال: فقلت لعروة: فما بال عائشة تتم؟ فإن عائشة خالت عروة بن الزبير. قال: يعني ما السبب الذي يجعلها تتم؟ فقال: تأولت ما تأول عثمان. فإن عثمان في مكة وفي مواطن الحج كان يتم الصلاة، وذلك أنه رأى أنه قد أقام بمكة أو أن له بيتا بمكة فأتم فسارت عائشة رضي الله عنها على ما سار عليه عثمان من إتمام الصلاة. وكانت عائشة هي الزوجة الوحيدة التي كانت تأتي بالزوجة الوحيدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تأتي بالحج في كل عام، فإن عمر أمرهن بالحج في أو هيأ لهن الحج في سنة من السنوات فحججن جميعا، ثم إن عائشة كانت تأتي بالحج بعد ذلك. نعم. وللبخاري عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأول. نعم. في هذا دليل على أن النسخ قد يكون في الشريعة، فالله عز وجل يقرر من الأحكام ويرفع منها ما يرى أنه يحقق المقصد الشرعي. قوله ففرضت أربعة أي زاد الله عز وجل الصلاة ركعتين، وتركت صلاة السفر على الأول يعني أنها تؤدى بركعتين. وعن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح وكلهم ثقات. والصحيح أن عائشة هي التي كانت تتم كما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق علي. نعم. هذا الحديث قد تكلم فيه أهل العلم من جهة الإسناد، قالوا الصواب أنه من فعل عائشة وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره يقصر الصلاة، ولم يؤثر عنه أنه أتم الصلاة في السفر. وأما من جهة الفطر والصوم فقد كان صلى الله عليه وسلم يفطر ويصوم في أسفاره، وحينئذ نقول الأولى والأفضل بالنسبة للمسافر أن يقصر الصلاة، ولكن لو أتمها صحت صلاته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وأبو يعلى الموصلي، ولفظه إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قوله هنا عن ابن عمر هذا الحديث حديث جيد الإسناد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب، فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فهو يحب ويحب. إن الله يحب أن تؤتى رخصه أي أن يترخص العبد بالرخص الشرعية، والمراد هنا الرخص المنسوبة إلى الشارع، وليس المراد به اختلافات الفقهاء، فإنه عند اختلاف الفقهاء لا يجوز للإنسان أن يأخذ بما اشتهت نفسه من الأقوال أو بما يظنه أخف عليه وأيسر، وإنما الواجب عليه إن كان فقيها أن يرجح بين الأقوال بحسب الأدلة، وإن لم يكن فقيها رجح بين الأقوال بحسب صفات قائليها من جهة العلم والورع والأكثرية. قوله كما يكره أن تؤتى معصيته فيه إثبات هذا الفعل لله جل وعلا، وقوله أن تؤتى معصيته أي أن يقدم على فعل يكون العبد به عاصيا لله عز وجل. وفي لفظ كما يحب أن تؤتى عزائمه. ما المراد بالرخصة؟ المراد بالرخصة استباحة ما كان محظورا في الشرع مع قيام أو مع وجود علة الحظر لسبب عارض. فمثلا أكل الميتة حرم لما فيه من النجاسة والخبث، لكن الشارع أجاز للمضطر أن يأكل من لحم الميتة على سبيل الترخص مع أن النجاسة باقية، ولكن أجازه هنا من أجل هذا الوصف العارض وهو الاضطرار. وأما المراد بالعزائم فهي الأمور المؤكدة والأحكام المتقررة التي تتوافق مع وجود علتها بحيث لا يتخلف الحكم عن علته. نعم. وروى شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. روى مسلم. وقال ابن عبد البر في يحيى: ليس هو ممن يوثق به في ضبط مثل هذا الأصل. هذا الحديث بين المؤلف أن فيه علة، وهو أنه من رواية يحيى ابن يزيد الهنائي، وقد تكل ما فيه، وبالتالي لا يصح بناء هذا الأصل عليه. وقد اختلف العلماء في المسافة أو في السفر الذي يقصر فيه ما مسافته، وللعلماء في ذلك خمسة أقوال. فمنهم من قال بأن مسافته مسيرة يومين أي 80 كيلا، وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال فقهاء الحنفية بأن المسيرة في هذا مسيرة 120 كيلا، وهي مسيرة 3 أيام. وقال بعض فقهاء أهل الحديث بأنه مسيرة 40 كيلا، وذلك وهي مسيرة يوم. وذهب بعضهم إلى أن المعول عليه الوقت، فما كان من الأسفار يستغرق فيه الإنسان يوما وليلة فإنه يستبيح رخص السفر ومنها القصر، وما كان من الأسفار أقل من ذلك فإنه لا تستباح به رخص الأسفار. وهناك قول خامس يقول بأن المعول عليه في هذا على العرف، فما عده الناس في أعرافهم سفرا فإننا نحكم بأنه يجوز أن يترخص فيه برخص السفر. ولعل أرجح هذه الأقوال هو القول الثالث، بأن مسافة القصر هي مسيرة اليوم والليلة، مسيرة 40 كيلا، وذلك لعدد من الأدلة، منها أن التعويل عليه في العرف في هذا الباب لا يصح متى وجد ضابط في اللغة أو في الشرع، وهناك ضابط له فيهما. وثانيا أن حديث لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يومين في لفظ مسيرة 3 أيام ورد بلفظ مسيرة يوم وليلة، فدل هذا على أن مسيرة اليوم والليلة تسمى سفرا. ويدل على ذلك قول عز وجل: يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، والضعن هو السفر، فدل هذا على أن السفر قد يكون يوما. ولذا فإن الأظهر من أقوال أهل العلم هو هذا القول. وكون الإنسان يحتاط لكون القول بأنه على مسيرة يومين هو قول عدد من الصحابة كابن عباس، لا شك أنه أحوط وأولى، ولكن الدلالة الأدلة تدل على القول الثالث في ذلك. إذا تقرر هذا فإن خبر هذا الباب إنما يتعلق بأول وقت يحل فيه للإنسان أن يسافر، فإذا خرج الإنسان من عامر قريته جاز له أن يترخص برخص السفر متى كان ذلك السفر محققا لشرطه السابق. ولهذا قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والضرب يكون بالخروج من عامر البلد. ويدل عليه اسم السفر، فإنه من الإسفار، الإسفار الوضوح والظهور والبيان، ولذا يقال أسفرت الشمس، ويقال عن المرأة التي تكشف وجهها سافرة، وما ذاك إلا من الوضوح. وحينئذ يقال بأنه متى خارج من عامر قريته جالز له أن يترخص، وعلى ذلك يحمل حديث الباب. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة، وذي الحليفة قريبة من المدينة، لكنه لما أراد سفرا بعدها ترخص برخص السفر عندما خرج من المدينة، وعلى ذلك يحمل هذا الخبر. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ. 3 الأميال فرسخ واحد، ولكن هنا اختلفت الرواية، شك شعبة في هذا الخبر. و3 الأميال تقارب 5 كيلو، و3 الفراسخ تقارب 15 كيلا. نعم. وعن العلاء بن الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه 3، متفق عليه. من المعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم قد هاجر كثير منهم من مكة إلى المدينة طلبا لما عند الله عز وجل، واستجابة لأمره، واتباعا لطريقة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا المهاجر الذي هاجر من مكة إذا جاء إلى مكة من أجل النسك، فإنه قد أمر أن لا يبقى 3 أيام بعد قضاء نسكه، يعود إلى بلده الذي هاجر إليه. وقد قيل بأن هذا الخبر قد نسخ وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه المكث، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، لكونه كان مهاجرا، فلما عاد إلى مكة من أجل النسك مات فيها، ولذا رث النبي صلى الله عليه وسلم حاله. وهذا الخبر قد استدل به بعض أهل العلم على أن الإقامة المؤقتة لا تعد إقامة تمنع من رخص السفر، ولذا إذا جاء الإنسان إلى بلد غير بلده فمكث فيه إقامة مؤقتة فإنه لا يعد قد ترك السفر. وقد اختلف في هذه الإقامة المؤقتة كم مقدارها، فبعض أهل العلم قال 3 أيام، وبعضهم قال 4 أيام، وبعضهم قال 15 يوما، وبعضهم قال 10 أيام، وبعضهم قال 19 يوما. ولعلنا نأتي لهذه الأحاديث لننظر ما القول الذي تتفق عليه. فأولا، إذا وجدنا بعض الأحاديث وجدناه قد أقام في برية، والبرية ليست محل إقامة ولا مدينة يسكن الناس فيها، كحديث إقامته في تبوك، كحديث إقامته في تبوك، فبالتالي هذا لا يصح الاستدلال به. وهكذا في بعض المواطن أقام إقامة لا يدري متى انتهاؤها، كإقامته صلى الله عليه وسلم بعد الفتح في مكة، وحينئذ نقول الإقامة التي لا يعلم منتهاها فإنها لا تمنع من الترخص برخص السفر، إلا إذا جزم على الإقامة مدة معينة. وكذلك من أقام اليوم واليومين والثلاثة فإنه لا تمنعه هذه الإقامة المؤقتة من الترخص برخص السفر، إلا أنه إذا سمع النداء وجب عليه أن يجيب النداء، فإذا صلى مع الناس الظهر فلا مانع أن يجمع معها صلاة العصر، فإذا نودي للعصر لم يلزمه الإجابة لكونه قد صلاها قبل ذلك. ولعلنا نأخذ عددا من الأحاديث الواردة في هذا فلتقرأ. وعن يحيى بن أبي إسحاق سمعت أنسا يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. لاحظوا هنا قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، وذلك في حجة الوداع، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا المدينة. مدة الانتقال ولو طالت فإنه يترخص برخص السفر ومنها قصر الصلاة. قال: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. هنا ما هي هذه الإقامة؟ هو أقام وصل إلى مكة في الخامس من شهر ذي الحجة، فأقام في مكة أربعة أيام، يوم الثامن الخامس والسادس والرابع والخامس والسادس والسابع، يوم الثامن انتقل إلى ميناء في يوم التروية، كم صار؟ خامس. ثم ذهب إلى عرفة فكان يوما سادسا، ثم جلس في ميناء يوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم انطلق إلى المدينة، فهي عشرة أيام. فبعض الفقهاء قال نأخذ من هذا الحديث أن الإقامة المؤقتة عشرة أيام، لكن تلاحظون أنه في أربعة أيام منها بقي في مكان واحد، والستة الأيام الباقية كان ينتقل من مكان إلى مكان آخر. وبالتالي قلنا بأنه لم يثبت في هذا الخبر إلا إقامته أربعة أيام. نعم، أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. وفي لفظ: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما، رواه البخاري. وعند أبي داود: 17 بمكة يقصر الصلاة. قال: وقال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس: أقام 19. وعنده من رواية ابن إسحاق: أقام بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. وقال البيهقي: اختلفت الروايات في 19 و17، وأصحها عندي رواية من روى 19. نعم، هذا أيضا من الأحاديث المتعلقة بالإقامة المؤقتة، وهنا أقاموا 19 يوما، لكن هذه الإقامة لم تكن مجزوما عليها، وإنما بقي من أجل أن تسكن الأحوال بعد فتح مكة، فلما سكنت انتقل، فحينئذ ليست من الإقامة التي يجزم بعدد أيامها. ولذلك نقول من أقام في بلد إقامة مؤقتة لا يدري متى انتهاؤها فإنه يقصر وإن طالت به المدة. ومثل هذا من جاء إلى مراجعة طبية فواعد يوما بعد آخر، أو جاء لمراجعة إدارية ولا يدري متى وقتها، متى انتهت عاد، فمثل هذا يأخذ الحكم الوارد في هذا الخبر. وقد أشار المؤلف هنا إلى اختلاف الرواة في هذا، مرة 19 و17 و15، ولعل الاختلاف هنا ناشئ من كونه قد انتقل من مكان إلى مكان، فبقي في داخل حدود مكة، ولذلك كان هذا الاختلاف. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد وأبو داود، وقال غير معمر لا يسنده. نعم، معنى لا يسنده أي لا يذكر اسم الصحابي فيه، فمعمر ذكر اسم الصحابي عن جابر، وبقية الرواة يروون عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الخبر مرسلا ليس مسندا. على كل فهذا الخبر يحمله الجمهور على أنه إنما يراد به من أقام إقامة في غير موطن إقامة، كمن أقام في البرية، وهو في تبوك أقام في برية. نعم. ولذلك الذي يظهر أن من أقام إقامة مؤقتة 4 أيام فإنه يعد مسافرا له أحكام أهل السفر، وإذا جزم بالإقامة مدة أكثر من هذه المدة فبمجرد حضور في البلد يعد قد أقام، وبالتالي لا يجوز أن يترخص برخص الأسفار. وذلك أن الله تعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فالأصل في قصر الصلاة أن لا يكون إلا عند الضرب في الأرض، لم يستثنى من هذا إلا الإقامة المؤقتة 4 أيام أو الإقامة التي لا يدرى مدى انتهاء وقتها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. يعني في هذا الحديث دلالة على جواز الجمع للمسافر، وفيه جواز جمع التقديم خلافا لبعض الحنفية الذين يرون عدم جواز الجمع إلا في يوم عرفة وفي ليلة مزدلفة. وفي هذا أن المسافر يفعل الأرفق به من التقديم أو التأخير في الجمع. نعم. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. رواه الحافظ أبو نعيم في المستخرج على مسلم، ثم قال رواه مسلم ولم يروه بهذا اللفظ، وإنما لفظه كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. يعني في هذا الخبر يعني رواية مسلم فيها دليل لمن قال بأن الجمع لا يكون إلا جمع تأخير، والصواب أنه يجوز جمع التأخير ويجوز جمع التقديم. نعم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. متفق عليه. وروى أبو داود من رواية محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر قال الصلاة قال سر سر حتى إذا كان قبل غروب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت، فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة 3. قال أبو داود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا بإسناده، ورواه عبد الله بن علاء بن زبر عن نافع قال حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. نعم. هذا أيضا من مسائل جمع التأخير وجمع التقديم، فهذه الأحاديث تدل على جواز الجمع بين المغرب والعشاء في الأسفار، وجواز تأخير الجمع بحيث تؤدى في وقت الصلاة الثانية. قال إن مؤذن ابن عمر قال الصلاة، يعني حل وقت الصلاة، فقال ابن عمر سر، يريد أن يؤخر حتى إذا أقبل حتى إذا كان قبل غروب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق. فهنا الجمع جمع صوري، أخر المغرب إلى آخر وقتها ثم انتظر حتى دخل وقت العشاء فصلاه، وبهذا في دلالة على أن وقت صلاة المغرب يطول. قال فصلى العشاء ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت، فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة 3، يعني 120 كيلو قضوها في ليلة واحدة لأنهم استعجلوا في سيرهم. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. في هذا دلالة على أن المسافر يجوز له أن يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء وبين صلاة الظهر والعصر. وفي هذا دلالة على أن المسافر إذا أقام إقامة مؤقتة فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين لأنه في غزوة تبوك أقام إقامة مؤقتة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، متفق عليه. ولمسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته، وفي لفظ له في غير خوف ولا سفر. وقد تكلم ابن سريج في قوله ولا مطر. نعم، هذا الجمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم جعله من أجل المطر، ولذلك أجاز أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وبعضهم قال إنما المعنى في هذا أنه أراد أن لا يحرج أمته، وبالتالي لا يجوز الجمع إلا عند وجود الحرج والمشقة والعنت، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز الجمع، وبالتالي لا يصح أن يستدل بهذا الخبر على إجازة الجمع مطلقا، بل الأصل أن تؤدى كل صلاة في وقتها، كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم، واصل. وروى الطحاوي من رواية ربيع بن يحيى الأشناني عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة. والربيع روى عنه البخاري وقد تكلم فيه بسبب هذا الحديث. واصل. وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليها جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وكان إذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال حديث حسن غريب. وقال أبو داود والترمذي والطبراني وابن يونس والسليماني والبيهقي والخطيب وغيرهم تفرد به قتيبة. قال الخطيب وهو منكر جدا. قال الحاكم هو حديث موضوع وقتيبة ثقة مأمون. وقد تقدم جمع المستحاضة بين الصلاتين في باب الحيض والله أعلم. نعم. هذا الحديث يدل على ما سبق أن ذكرناه من جواز جمع المسافر بين صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما تقديما وتأخيرا، وجواز جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. وقد تقدم مثل ذلك من حديث غير معاذ، وقد اختلف أهل العلم في رواية معاذ لهذا الخبر، وقال بأنه قد تقدم مسألة جمع المستحاضة بين الصلاتين فيما تقدم متى اكتفت بغسل واحد. وبهذا نكون قد انتهينا من صلاة المسافر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم وجميع المسلمين من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله.